الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورمضانكم مبارك. وهذه الطرفة تحت عنوان إن بحك الكلب. ألح رجل على حكيم بالشتم في السوق وهو ساكت، فقال له بعض الناس: يشتمك مثل هذا وأنت ساكت؟ قال: أرأيت إن بحك كلب أتنبحه، ورمحك حمار أترمحه؟ وتحت عنوان أكرم نفسي، قال الأصمعي: اجتزت في بعض سكك الكوفة، أي كنت أمر فيها، فإذا برجل قد خرج من حبس على كتفه جرة وهو ينشد ويقول: وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقك لم تكرم على أحد بعدي. فقلت له: تكرمها بمثل هذا؟ فقال: نعم، وأستغني عن سفلة مثلك. إذا سألته يقول: صنع الله لك. فقلت: تراه عرفني. فأسرعت فصاح بي: يا أصمعي. فالتفت إليه فقال: لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس: كسب فيه عار، وكل العار في ذل السؤال. رمضانية.